بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، كتاب ذم الغضب والحقد والحسد. اعلم أن الغضب شعلة من النار، وأن الإنسان ينزع فيه عند الغضب عرق إلى الشيطان اللعين، حيث قال: خلقتني من نار وخلقته من طين. فإن شأن الطين السكون والوقار، وشأن النار التلظي والاشتعال والحركة والاضطراب. الغضب شعلة من النار، الإنسان ينزع فيه عند الغضب حينما تشتعل فيه نار الغضب وثورة الغضب، ينزع فيه عرق إلى الشيطان اللعين، لأن الشيطان مخلوق من نار، والإنسان عند الغضب يكون في ثورة واشتعال. ولذلك الإنسان أمر عند الغضب بالوضوء، أمر عند الغضب بالوضوء، لأن الوضوء دي، لأن الغضب في نوع من الاشتعال، والوضوء بالماء يطفئ نار الغضب وثورة الغضب. ومن نتائج الغضب الحقد والحسد، يعني بداية الأمر يكون غضب، بعد ذلك من نتائج هذا الغضب أن يحدث الحقد والحسد. ومما يدل على ذم الغضب قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال له: أوصني، قال: لا تغضب. فردد عليه مرارا قال: لا تغضب. يعني الرجل كل مرة يقول له: أوصني، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: لا تغضب. يقول له تاني: أوصني، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. وفي حديث آخر أن ابن عمر رضي الله عنهما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا يبعدني من غضب الله عز وجل؟ قال: لا تغضب. تخيل هذا الحديث، إن من أسباب بعد الإنسان عن غضب الله عز وجل هو ألا يغضب الإنسان، لأن الإنسان ساعة الغضب وحين تثور فيه نار الغضب ربما يعصي، بل ربما يصل الأمر إلى كبائر من أكبر الكبائر، لأن الغضب بيغطي على العقل، بيجعل الإنسان بلا تفكير، بلا روية، بلا عقل. وفي المتفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون بالصرعة فيكم؟ قلت: الذي لا تصرعه الرجال، يعني الرجل القوي المتين هو الذي لا تصرعه، لا تغلبه الرجال. قال: ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. سن القوي فعلا هو الذي يملك نفسه عندما يغضب، يملك نفسه فلا يعصي، يملك نفسه فلا يتصرف التصرفات السيئة، يملك نفسه ويختم نفسه ويعقل نفسه بحيث لا يؤدي به الغضب إلى أمور يستنكرها ويستقبحها ويندم عليها بعد ذلك. وعن عكرمة في قول الله تعالى: وسيدا وحصورا، قال: السيد الذي يملك نفسه عند الغضب ولا يغلبه غضبه. وقيل إن ذا القرنين لقي ملكا من الملائكة فقال: علمني علما أزدد به إيمانا ويقينا. قال: لا تغضب، فإن الشيطان أقدر ما يكون على ابن آدم حين يغضب. فرد الغضب بالكظم وسكنه بالتؤدة، وإياك والعجلة، فإنك إذا عجلت أخطأت حظك، وكن سهلا لينا للقريب والبعيد، ولا تكن جبارا عنيدا. وقيل إن إبليس لعنه الله بدا لموسى عليه السلام فقال: يا موسى إياك والحدة، فإني ألعب بالرجل الحديد كما يلعب الصبيان بالكرة. وإياك والنساء، فإني لم أنصب فخا قط أثبت في نفسي من فخ أنصبه بامرأة. وإياك والشح، فإني أفسد على الشحيح الدنيا والآخرة. هذه من الأمور التي يستأنس بها، وإلا فمثل هذه الأمور يعني لقيا ذي القرنين الملك أو موسى عليه السلام إبليس، يعني تحتاج إلى دليل صحيح، لكن عموما هي فيها نوع من الحكمة. هذه المقولة سواء صحت أم لم تصح فيها نوع من الحكمة، وهذا لم يثبت فيه حديث يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي قصة ذو القرنين أوصاه ألا يغضب، وأخبره بأن الشيطان يكون ذو قدرة على الإنسان عند غضبه. في حالة الغضب سهل جدا يستولي الشيطان على الإنسان، يسهل على الشيطان أن يحرك الإنسان وفق ما أراد، لأن بقولنا دلوقتي ما بيبقى مغطى عقله، ما عندوش عقل، ما بيفكرش، ولو بيفكر بيفكر بنوع من العجلة والسرعة، بدون تؤدة، بدون سكينة، بدون تبصر للأمور، وبالتالي فيحركه الشيطان كما أراد. فالشيطان بيكون في تمكن من الإنسان عند الغضب. وبعدين أرشده وقال فرد الغضب بالكظم، يعني اكظم غيظك، لا تمضي غيظك، وأوصاه بالتؤدة وتجنب العجلة. الإنسان وهذه في كل أموره، التؤدة، السكينة، الإنسان يتمهل في كل شيء من أمور حياته. شيء واحد بس هو اللي أنت تسارع وتبادر فيه، في الطاعة، ده اللي أنت مأمر بالإسراع والمبادرة فيه. كلما كانت أمامك فرصة للطاعة انتهز هذه الفرصة، لا تتركها تفوت منك. أما في غير ذلك من أمور الحياة فالعبد مأمور بالتؤدة والسكينة والحلم. وكن سهلا لينا للقريب والبعيد ولا تكن جبارا عنيدا. الإنسان ما يكونش صعب، شديد، غليظ، جاف، عنيف، لا، ده هذه من أسباب استيلاء الشيطان على الإنسان. بل يكون العبد سهلا، هينا، لينا، بسيطا، متواضعا للقريب والبعيد. وهذا من الأخلاق الحسنة والأخلاق الطيبة الحميدة المحمودة. وفي قصة إبليس أنه قال إياك والحدة، فإني ألعب بالرجل الحديد كما يلعب الصبيان بالكرة. إنسان الشديد، العنيف، الغليظ، الجاف، بيلعب به الشيطان كما يلعب الصبيان بالكرة، يحركه كيفما أراد الشيطان. لذلك الإنسان لابد أن يكون في تؤدة وسكينة، سهل، هين، لين، ليس بالغليظ ولا بالشديد ولا بالجاف ولا بالصعب. وإياك والنساء، تحذير آخر من فتنة النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. أشد فتنة وأضر فتنة فتنة النساء على الرجال، لأن في قوله صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. الإنسان ما يقولش لا ده الواحد الحمد لله كويس ومش ممكن يفتن بالنساء. ده سعيد ابن المسيب رحمه الله تعالى وكان قد جاوز 80 وعين لا يرى بها وعينه الأخرى يرى بها قليلا، وهو سيد التابعين وعد 80 سنة، ويقول أنه لا يخشى على نفسه فتنة أشد من فتنة النساء. خلبه هو سيد التابعين وجاوز 80 وعين ما بيشوفش بها وعين يدوبك بيشوف بها بسيط، ومع ذلك يخشى على نفسه فتنة النساء. فلا يدخل العبد أبدا مدخلا يؤدي به إلى الفتنة بالنساء، لا من ناحية النظر ولا من ناحية الخلوة بالمرأة الأجنبية ولا السفر معها ولا غير ذلك. كل حاجة تؤدي بالإنسان إلى فتنة النساء ابتعد عنها. فتنة النساء دي عاملة زي السيل، اللي يقف قدامه تموته. فالنبي يحذر الأمة أن أشد فتنة عليهم هي فتنة النساء. وليس العبرة أيضا في النساء بالمرأة الجميلة والمرأة الدميمة، لأن الشيطان يزين المرأة حتى ولو كانت دميمة، حتى ولو كان دايما يقول لك مثلا دي امرأة دميمة يعني الواحد مش مشكلة يبص لها، مش مشكلة ان هو يتكلم معها، لا فيش علاقة بكده، لأن الشيطان قد يزين هذه المرأة للإنسان فيفتن بها. وكان يقال اتقوا الغضب فإنه يفسد الإيمان كما يفسد الصبر العسل، والغضب عدو العقل، لأن زي ما قلنا بيغطي العقل، بيجعل الإنسان يرضي غضبه بعيدا عن عقله. الغاضب لا يفكر، لا يتأنى، لا يحسن التفكير. وحقيقة الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، فمتى غضب الإنسان ثارت نار الغضب ثورانا يغلي به دم القلب وينتشر في العروق ويرتفع إلى أعالي البدن كما يرتفع الماء الذي يغلي في القدر، ولذلك يحمر الوجه والعين والبشرة، وكل ذلك يحكي لون ما وراءه من حمرة الدم كما تحكي الزجاجة لون ما فيها. وإنما ينبسط الدم إذا غضب على من دونه واستشعر القدرة عليه، إذا استشعر أنه يقدر على هذا الإنسان يقدر ينتقم منه أو هو يعني أقل منه. والناس في قوة الغضب على درجات ثلاث: إفراط وتفريط واعتدال. الغضب مش كل مذموم، وإن كان الغضب المذموم احنا اتكلمنا عنه اللي هو الغضب الذي يخرج الإنسان عن حد الاعتدال، وده أغلب أحوال الغضب إن هو بيخرج الإنسان عن حد الاعتدال. لا، فيه غضب، فيه إفراط، لا يحمد الإفراط في الغضب لأنه يخرج العقل والدين عن سياستهما، فلا يبقى للإنسان مع ذلك نظر ولا فكر ولا اختيار. والتفريط في هذه القوة أيضا مذموم، لأنه لا يبقى له حمية، لا يبقي له حمية ولا غيره، ما بيكونش اللي ما بيغضبش خلاص ده الإنسان يعني اللي ما بيتحركش، ده لا عنده حمية ولا غيره، وهذا أمر مذموم. ومن فقد الغضب بالكلية عجز عن رياضة نفسه، إذ الرياضة إنما تتم بتسلط الغضب على الشهوة، فيغضب على نفسه عند الميل إلى الشهوات الخسيسة. يعني لما بيشتهي أو يقع في المعصية بيغضب الإنسان على نفسه، يبقى عنده حمية لترك المعصية، عنده حمية لتأنيب النفس من أجل أن يبادر ويسارع بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى. ففقد الغضب مذموم، فينبغي أن يطلب الوسط بين الطريقين اللي هو الاعتدال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله، إذا انتهكت حرمات الله غضب صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يكون في غضبه معتدل ويغضب فيما فيه الغضب، وإذا غضب لا يخرجه الغضب عن حد ليه؟ عن حد الاعتدال. واعلم أنه متى قويت نار الغضب والتهبت أعمت صاحبها وأصمته عن كل موعظة، لأن الغضب يرتفع إلى الدماغ فيغطي على معادن الفكر، وربما تعدى إلى معادن الحس فتظلم عينه حتى لا يرى بعينه، وتسود الدنيا في وجهه، ويكون دماغه على مثال كهف أضرمت فيه نار فسود جوها وحمي مستقره وامتلأ بالدخان وكان فيه سراج ضعيف فانطفأ، فلا يثبت فيه قدم ولا تسمع فيه كلمة ولا ترى فيه صورة ولا يقدر على إطفاء النار. فكذلك يفعل الغضب بالقلب والدماغ، وربما زاد الغضب فقتل صاحبه، وربما زاد الغضب فقتل صاحبه، لأن الإنسان ممكن من شدة الغضب يقحم نفسه في أمور ممكن تنتهي في النهاية بموته أو بوفاته أو بقتله. ولاحظ أن أحيانا ممكن الإنسان يعني من شدة الغضب يهذي بما لا يدري، ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق. الإغلاق ده أن إنسان تخيل ممكن من شدة الغضب ما يعرفش بقول إيه، ما يعرفش بتصرف إزاي، حتى أنه قد يطلق امرأته وتيجي تقول له ده أنت نطقت بلفظ الطلاق، يقول لك ما حصلش ويقسم على ذلك، لأنه في اللحظة دي كان عقله غايب. تخيل ثورة الغضب ممكن توصل لحد فين. ولذلك الإنسان يبعد نفسه عن هذه الدرجة، لا يمكن، لا يجعل نفسه أبدا يصل إليها. ومن آثار الغضب في الظاهر تغير اللون وشدة الرعدة في الأطراف، من شدة الانفعال ممكن تجد الإنسان أطرافه بترتعش، وخروج الأفعال عن الترتيب، واستحالة الخلقة، وتعاطي فعل المجانين، حس كده من شدة الغضب أنه فعلا الإنسان مش عاقل، كأنه مجنون بتصرف تصرفات فشحت العقل، ما أبدا ما تقولش إنسان ده عاقل. وده هذا تراه كثيرا، خاصة لما تلاقي يعني مشاكل بين الناس، تجد مع حدة الغضب في الأطراف كأن بتتكلم مع ناس أو واقف مع ناس ليس عندها عقل مطلقا، لا مهما تهدي فيهم ما بيهدوش. ولو رأى الغضبان صورته في حال غضبه وقبحها لسكن الغضب من تلك الحال. ومعلوم أن قبح الباطن أعظم، يعني لو هو تخيل نفسه كده وهو غضبان بيبقى شكله إيه، وشكله بيبقى يعني صعب إزاي، ما كانش أبدا يوصل نفسه للحالة دي أبدا، كان يكظم غيظه ويتمهل. يقول فصل في بيان الأسباب المهيجة للغضب وذكر علاج الغضب. قد عرفت أن علاج كل علة بحسم مادتها وإزالة أسبابها، يعني أنت تشوف إيه أسباب الغضب عشان تزيلها سببا سببا، لو كان عندك سبب تزيل هذا السبب، فده أهم علاج الغضب. فمن أسبابه، الأسباب اللي تؤدي بالإنسان إلى الغضب، العجب، سن معجب بنفسه، ولذلك أي حاجة كده يحس إنها يعني هتكسر منه كده ممكن إيه يثور إزاي يمس. والمزاح، واحد بقى من كتر الإيه، كتر الهزار وكتر الضحك والتنكيت زي ما قلنا قبل كده ممكن يؤذى وممكن يساء إليه، فيضطر تتقلب الهزار، يتقلب بقى الهزار والضحك والتنكيت اللي كان بينهم يتقلب إلى تقلب لعركة ومشاكل كبيرة جدا. والمماراة والمضادة، الجدال، شدة الجدال والنقاش بما لا فائدة فيه، كل واحد يقعد يجادل وخلاص ليس له هم في أن يصل إلى الحق وعايز ينصر نفسه وبس. والغدر وشدة الحرص على فضول المال والجاه، وهذه أخلاق رديئة مذمومة شرعا، فينبغي أن يقابل كل واحدة من هذه بما يضاده، فيجتهد على حسم مواد الغضب وقطع أسبابه. يعني يقول لك لو إن الإنسان عنده واحدة من هذه الأخلاق ينبغي أن يتخلص منها، لأن هذه أخلاق بداية أخلاق مذمومة رديئة مذمومة شرعا، وتؤدي إلى مفاسد أخرى وإلى سيئات أخرى وإلى أخلاق رديئة أخرى. فكل إنسان عنده حاجة من ديات لابد أن يتخلص منها. يعني ممكن الإنسان اللي دايما يحب يستظرف وينكت ويهزر كتير ده لازم يعني يضبط نفسه شوية، مش كل حاجة يعني يقعد يقلس عليها وكل حاجة يقعد يتهكم عليها وكل حاجة يقعد يضحك عليها، لا مش كده. وما يظنش الإنسان يعني أنه بهذه الطريقة هيكون يعني دمه خفيف والناس هتحبه، بل بالعكس كثرة الأمر بهذه الصورة يؤدي إلى أن الإنسان يبغض ويعادى، لأنه لابد أن يقع في الخطأ، لابد، كلمنا الأمر ده قبل كده. أو لو كان إنسان يعني بيجادل لمجرد الجدل، في بعض الناس تيجي تقنعها بحاجة تجادل وفقط، هو بس عايز ان هو ما يطلعش غلطان وخلاص. لا، القضيه مش قضيه ان انا غلطان ولا انت الغلطان، القضيه احنا نريد ان نصل الى الحق، هي دي القضيه اللي نبحث عنها. الحق كان معايا كان معاك كان مع ده كان مع ده، مش هي القضيه، المهم ان نصل الى الحق، لان العبد برجوعه الى الحق فهذه فضيله وهذا خلق حسن، ورجوع الانسان الى الحق ليس مذمه. يعني مش معناها ان انت كنت بتتكلم في حاجة وطلعت انت غلطان او طلع الحق مش معاك او الرأي بتاعك ليس هو الصواب ورأي غيرك هو الصواب، مش معناها كده انت بقيت وحش وان انت بقيت جاهل وان انت بقيت بتعرفش حاجة والحاجات اللي بيوسوسها الشيطان في نفس الانسان، لا مش معناها كده ابدا، بل بالعكس رجوع الانسان الى الحق فضيلة وخلق حسن. وهكذا كل امر يرى الانسان انه سيؤدي الى هذا يبقى يبتعد عنه. وأما إذا هاج الغضب فيعالج بأمور بقى، سواء كان عنده حاجة من دي أو ما عندوش، غضب هاج الغضب يعالج الأمر ده بأمور. أول هذه الأمور أن يتفكر في الأخبار الواردة في فضل كظم الغيظ والعفو والحلم والاحتمال. فكر أنه هو كلما عفا وكظم غيظه واحتمل فله أجر وفضيلة، كما جاء في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا استأذن على عمر رضي الله عنه فأذن له فقال له يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. الجزل يعني العطاء الجزيل الكبير، يعني لا أنت بتدينا العطاء اللي يناسب يعني، ولا أنت حتى بتحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به، من هو إيه ينزل به العقاب. فقال الحر بن قيس يا أمير المؤمنين إن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين. قال فوالله ما جاوزها عمر رضي الله عنه حين تلاها عليه الحر بن قيس وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. وأم يهم بالرجل لما استمع إلى هذه الآية، ذكر بهذه الآية خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وقف خلاص، كان وقف عند كتاب الله عند حدود الله رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. الثاني أن يخوف نفسه عقاب الله، وهو أن يقول قدرة الله علي أعظم من قدرتي على هذا الإنسان، فلو أمضيت فيه غضبي لم آمن أن يمضي الله عز وجل غضبه علي يوم القيامة، فأنا أحوج ما أكون إلى العفو. إن هو ممكن الإنسان يكون قادر فعلا على إيذاء الإنسان، وممكن يكون قادر فعلا على عقاب هذا الإنسان، فيتذكر حينما يذكر قدرته على هذا الإنسان يتذكر قدرة الله عز وجل عليه، وأنه يوم القيامة في حاجة إلى عفو الله عز وجل، أحوج ما يكون إلى عفو الله تبارك وتعالى. فلو عفى عن هذا الإنسان الآن فلعل الله عز وجل أن يعفو عنه يوم القيامة. الثالث أن يحذر نفسه عاقبة العداوة والانتقام وتشمير العدو في هدم أعراضه والشماتة بمصائبه، فإن الإنسان لا يخلو من المصائب، فيخوف نفسه ذلك في الدنيا إن لم يخف من الآخرة. إن هو لو أمضى غضبه حيؤدي به إلى عداوات بينه وبين الناس، يعني لو انتقم من ده واشتد على ده وظلم ده حيعمل عداوات بينه وبين الناس. فيذكر نفسه بعاقبة معاداة الناس وحبهم للانتقام منه كما انتقم هو منهم، وحبهم للنيل منه والفرح بما يضره وبما يسوء. تذكر كده ان هو لا بد الانسان مصاب، يعني لن يسلم، لا يمكن انسان يسلم ابدا من بلاء او من اذى. فيتذكر كده لما بيقدر على الناس وحينتقم منهم، يتذكر الناس هتشمت فيه ازاي لما يصاب هو او يبتلى هو. قال وهذا هو تسليط شهوة على غضب ولا ثواب عليه، لأنه تقديم لبعض الحظوظ على بعض. بس لو هو امتنع عن الانتقام وعفى بسبب هذا ملوش فيه ثواب، ملوش أجر. ولو ذكر نفسه بالله عز وجل خوف نفسه من عقاب الله وقدرة الله عز وجل عليه في الدنيا وفي الآخرة يأخذ أجر وثواب. لو تذكر الفضل الوارد والثواب الوارد في كظم الغيظ والعفو والحلم وانتهى له أجر وثواب. أما في هذه فليس له أجر وثواب. ليه؟ لأن هنا بيعطي لنفسه حظ نفسه، وهنا مش خوفه من ربنا ولا يريد من وراء ذلك أجر أو ثواب، لا ده هو عايز المسألة نفسه، محدش يشمت فيه، محدش ينتقم منه، محدش يفرح لما تحصل له حاجة، فده حظ نفسه، عشان كده ملهوش ثواب. فليس لهذا ثواب لأن ده حظ نفسه، إلا أن يكون محذوره أن يتغير عليه أمر يعينه على الآخرة فيثاب على ذلك، إلا في حالة واحدة ذكرها هنا، وهي أن هو يعتقد أن الأمر ده أن الناس تشمت فيه أو غيره هيؤدي به إلى أمور تعيق عن العمل الآخرة. ففي هذه الحالة لم فيها يعني، رغم أن هي هيبقى هنا أن هو في مسألة نظر إلى الناس، لكن ده ليس لمراعاة الناس وإنما لمراعاة أمر الآخرة، ذلك يثاب عليه. لكن لو أنه بس مجرد أن هو خايف أن حد يشمت فيه أو أن حد يذيه أو حد ينتقم منه لو قدر عليه أو غيره، فليس له في ذلك حظ وثواب. الرابع أن يتفكر في قبح صورته عند الغضب على ما تقدم، وأنه يشبه حينئذ الكلب الضاري والسبع العادي، وأنه يكون مجانبا لأخلاق الأنبياء والعلماء في عاداتهم لتميل نفسه إلى الاقتداء بهم. يفكر نفسه صورته شكلها إزاي وهو غضبان كده ومكشر ووش أحمر وعينه مبرقة وشعره منكوش وعمال يخبط في ده ويحوش ده ويخيل منظره بقى شكله كده شكله إيه لو إنه هو كده وهو قاعد هادي كده الصورة دي تعرضت قدامه، ويذكرها إن هذه الصور وهذه الأخلاق لا هي أخلاق الأنبياء ولا هي أخلاق الفضلاء، وهو أولى به أن يقتدي بأخلاق الأنبياء فيذكر نفسه بذلك ليقتدي بهم وليترك هذا. الخامس أن يتفكر في السبب الذي يدعوه إلى الانتقام، مثل أن يكون سبب غضبه أن يقول له الشيطان إن هذا يحمل منك على العجز والذلة والمهانة وصغر النفس وتصير حقيرا في أعين الناس، فليقل لنفسه تأنفين من الاحتمال الآن ولا تأنفين من خزي يوم القيامة والافتضاح إذا أخذ هذا بيدك وانتقم منك، وتحذرين من أن تصغري في أعين الناس ولا تحذرين أن تصغري عند الله تعالى وعند الملائكة والنبيين. البعض ما يدعوه إلى الانتقام وإمضاء الغضب إنه الشيطان يجي يقول له كده هيفكروك إيه ضعيف، لا ده أنت لازم تبين إن أنت لأن أنت جدع وإن أنت مش ان انت ما حدش غلبك وان انت لا الشيطان يجي يوسوس له بهذه الصوره، عايز ايه؟ بينفخ فيه عشان في نظره يبقى بطل وشجاع، وانه لا ان هو ما ينفعش يسكت على الموضوع ده، فهو لو سكت هيفكروني ضعيف، لو سكت هيفكروني مش قادر اعمل حاجه، ده انا كده الناس هتبص لي بعد كده بصه شكلها ايه. يذكر الانسان اولا حينما انتقامه إن هذا الإنسان الذي انتقم منه والذي أساء إليها والذي ظلمه يوم القيامة هياخد من إيه؟ من حسناته. ساعتها بقى يقول له ضربني اظلمني اعمل، لا مش مفيش هناك لا ضرب ولا أذية ولا غيره، حسنات وسيئات. تفتكر كده الإنسان أنت تظلمه دلوقتي ده هياخد يوم القيامة منك حسنات وإيه؟ يا إما ياخد من حسناتك يا إما يتاخد من سيئات وتطرح عليك. ما تنظرش ان انت الناس هتبص لك ازاي ولا غيره، لا، ما ازداد عبد بعفو الا عزا. اوعى تفكر ان الانسان بالعفو يضعف او يذل او يهان، لا، انما يعز. وعلى فكره معروف، مساله معروفه بين الناس، من الذي ترك الانتقام ضعفا وعجزا ومن اللي ترك الانتقام عفوا وحلما. يعني هذا حتى في أثناء الـ يعني دوشة الموضوع هذه الناس حتى نفسها بتعرف يعني. وينبغي أن يكظم غيظه فذلك يعظمه عند الله تعالى، فما له وللناس، ما يبصش للناس، ما يفكرش في الناس. أفلا يحب أن يكون هو القائم يوم القيامة إذا نودي ليقم من وقع أجره على الله فلا يقوم إلا من عفا. ليقوم من كان أجره على الله، يقوم من عفا عن ظلمه أو من كظم غيظه وحلم على الناس. فهذا وأمثاله ينبغي أن يقرره على قلبه. السادس أن يعلم أن غضبه إنما كان من شيء جرى على وفق مراد الله تعالى لا على وفق مراده، فكيف يقدم مراده على مراد الله فينبغي معرفتها قبل الوقوع لتعرف الخلاص منه عند الوقوع. هذا ما يتعلق بالقلب. الجزئية دي في الحقيقة لازم تفهم على المعنى الصحيح. المعنى الصحيح لها هو أن هناك أمور يعني قدرها الله عز وجل وقعت فلا حيلة في إزالتها، فعلاجها بالصبر وكظم الغيظ والحلم. يعني ممكن إنسان مثلا يحدث أن ابنه مثلا كسر حاجة أو ضاعت حاجة مهمة أو غيره، فممكن من شدة غضبه ينتقم منه يضربه. لأن بعض يعني حدث مرة إن ابن أغضب أبوه غضب شديد جدا، فالأب فضل يضربه لحد ما الولد أصيبت إيديه بغرغرينة واتقطعت إيديه، لأن هو الغضب فعلا يؤدي إلى هلاك. فلما تقطعت إيديه والأب مع ابنه، فالولد لما شاف إيده مقطوعة وكده فقال له يا بابا قول لهم يرجعوا لي إيدي تاني وأنا مش هزعلك تاني خالص. أنا عايزك تتخيل الكلمة دي توصل على الأب إزاي. يعني قول لهم رجعي إيدي وأنا مش هعمل حاجة غلط تاني خالص، مش هزعلك تاني خالص. أنا أظن دي لو انشق فيها الوالد نصفين ما كان ذلك بكثير. ففي أمور قدرها الله عز وجل وقعت، فالإنسان حلها هو كظم الغيظ والحلم ومداراة الأمر، خاصة مع ممن هو الأقارب زي الزوجة، الوالد، الأخ، الابن، الأخت وما شابه ذلك. أمور من مثل هذا قد تقع، فالإنسان يعني يقول قدر الله ما شاء فعل، وينظر في الأمر بقى بعين الروية والسكينة ويبدأ يعالج الأمور. قال وأما المعالجة بالعمل، ده الكلام قبل ذلك، ده حال القلب، العلاج بالقلب، الست أمور اللي بيذكر الإنسان نفسه بيهم عند الغضب. في علاج آخر معاه، علاج بالعمل. قال فينبغي له السكون والتعوذ وتغيير الحال. أول حاجة يبتدي يهدى، يبتدي يهدى، يهدي نفسه. ثاني حاجة يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويدفل عن يساره، بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من قلبه، من قلبه. بمعنى إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني هو يطلب أن يحفظه الله، وهو يعتصم بالله من الشيطان، فلابد يكون المسألة من قلبه. ساعات تقول لواحد يا عم استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فقول لك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو ما بيقولهاش تعوذا، هو بيقولها وخلاص. فلذلك دي البعض يقول لك انا قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما فيش حاجه حصل، ما فيش حاجه حصلت، لان ما بتقولش بقلبك انت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني بتقول يا رب احميني من الشيطان. فلازم يكون دعاء من قلب خالص، انت فعلا عايز، فعلا تريد ان يعصمك الله، ان يحفظك الله من الشيطان، مش كلام بيتقال وخلاص. ولذلك لما تقول اعوذ بالله من الشيطان وخلاص، كلمه بتتقال وخلاص من غير قلب حاضر قد لا تؤثر. فيتعوذ بالله، يسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظه وأن يعصمه من الشيطان الرجيم. وتغيير الحال، تغيير الحال يعني إذا كان قائما جلس، إذا كان جالسا اضطجع، يغير إيه وضعه، يغير حاله. في البيت يطلع برا البيت، ساعات مشكلة بينه وبين زوجته، فخلاص المشكلة ملاش حل، فهو ممكن حلها انه يسيب البيت دلوقتي ويمشي. ممكن لو قعد هي مش هتسيبه، هتفضل وراه، يروح اوضه ثانيه وراه، سيب البيت. ساعات بقى يقول لك لا يعني اسيب البيت ازاي، ده انا كده مش هبقى راجل، يعني انا اسيب البيت وهي لا، يفضل قاعد وتنتهي طبعا في النهايه بمأساه كله يندم عليها. في حين القضيه كلها ان هو لو طلع بره البيت هدى هو وهدت هي ورجع ثاني، حتى لو هي ما هدتش هو هدى، هو هدى، هيفضل يعرف يعالج الامر، يعالج الامر. لكن في حاله ثوران الغضب منه ومنها ممكن تؤدي الى مأساة. ده حل، غير الوضع، غير الحال، زي ما قلنا نايم قوم، قاعد هنا اطلع بره، قاعد في المكان ده روح مكان تاني، وهكذا. الحاجه الرابعه السكون والتعوذ غير الحال. الحاله الرابعه الوضوء، لأننا أمرنا بالوضوء عند الغضب، فهذه الأمور وردت في الأحاديث. أما الحكمة من الوضوء عند الغضب فقد بينها في الحديث الذي رواه أبو وائل قال كنا عند عروة ابن محمد فكلمه رجل بكلام فغضب غضبا شديدا فقام وتوضأ ثم جاء فقال حدثني أبي عن جدي عطية وكانت له صحبة من الصحابة عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإنما تطفأ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. وأما الجلوس والاضطجاع فيمكن أن يكون إنما أمر بذلك ليقرب من الأرض التي منها خلق فيذكر أصله فيذل، ويمكن أن يكون ليتواضع بذله لأن الغضب ينشأ من الكبر، بدليل ما روى أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الغضب وقال من وجد شيئا من ذلك فليلصق خده بالأرض يغير الحال. وهذه المسألة معروفة مشاهدة مجربة. وقيل غضب المهدي على رجل فدعا بالسياط الكرابيك بقى عشان ايه يعني يؤدبه عشان ما يعملش كده تاني، فلما رأى شبيب شدة غضبه وإطراق الناس، المهدي غضبان غضب شديد جدا وكل اللي حواليه ما حدش قادر يتكلم، فقال شبيب يا أمير المؤمنين لا تغضبن لله بأشد مما غضب لنفسه، يعني الله عز وجل والله أعلم في معنى هذا أنه جعل عقوبة معينة لهذه المعاصي فلا تتجاوز أنت بالعقوب، يعني لا تتجاوز بالعقوبة، يعني لو أن هذا الإنسان أخطأ وفي الشرع له عقوبة لا عقوبة محددة فأنت لا تتجاوز هذه العقوبة، لا تغضب فتعاقبه بأشد مما ينبغي عليه من العقوبة، وأن الله عز وجل أمر بالعفو والصفح. فقال المهدي خلوا سبيله. بيان فضيلة كظم الغيظ. قال الله تبارك وتعالى والكاظمين الغيظ، فذكر ذلك في معرض المدح، ذكر الله عز وجل هذه الفضيلة فضيلة كظم الغيظ في مدح المؤمنين وفي ذكر صفات المؤمنين، فمن صفات المؤمنين أنهم من الكاظمين الغيظ. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء، وهو حديث حسن. من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، لأن الإنسان ممكن يكظم الغيظ لأنه ضعيف وغير قادر على الرد، فهذه الفضيلة أنه يدعى على رؤوس الخلائق حتى يخير من أي الحور شاء، أن العبد قادر على ذلك، قادر على الرد، ولكنه لإرادته لوجه الله عز وجل، لإرادة الثواب تخلقا بما أمره الله عز وجل به، فهو يقضم غيظه ويعفو عمن ظلمه ولا يمضي هذا الغيظ، فتكون له هذه الفضيلة. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال من اتقى الله لم يشف غيظه، ومن خالف الله لم يفعل ما يريد، ولولا يوم القيامة لكان غير ما ترون. من اتقى الله لم يشف غيظه أو حكظم غيظه حيعفو، لو أنه أراد أن يشفي غيظه ربما كان انتقامه ورده أشد مما أساء إليه فيه، يعني هو عشان يشفي غيظه عشان يرد لابد الإنسان إذا أراد أن يرد يكون إنسان سائل أو شيء لابد أن يرد على قدر ما أصيب، يعني على قده بالضبط، لكن دي مسألة صعبة جدا، يعني مثلا لو واحد ضربك لازم ترد، لو أنت عايز ترد الضربة وجزاء سيئة سيئة مثلها وعايز ترد لازم ترد بالضبط زي ما إيه زي ما ضربك بالضبط، دي مسألة صعبة جدا أنت ترد بالضبط على قد ما أسيء إليك، فدي مسألة صعبة جدا، وبالتالي فاحتمال ان الانسان يتجاوز خاصه ان هو في لحظه الانتقام دي او في لحظه الرد بيكون الانسان متغيظ جدا، فلا احتمال كبير جدا ان هو يزود، فالزياده دي هتكون اثم عليه وذنب عليه، وبالتالي فهو لخوفه من الله عز وجل وخوفه وخشيته من الذنوب فهو لا يشفي غيظه وإنما يكظم غيظه ويعفو عمن ظلمه. ولولا يوم القيامة لكان غير ما ترون. تذكر العبد للقيامة وتذكره للحساب وللوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى بيجعله حريص غاية الحرص على ترك كل ما يغضب ربه تبارك وتعالى. فالإنسان تذكره ليوم القيامة بيكظم غيظه ويعفو عمن ظلمه، لا يسيء، لا يعصي، لا يذنب، لأن العبد يعلم أنه هناك يوم سيحاسب فيه على كل ما قدم. وقال: بيان فضيلة الحلم. روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. وهذا الحديث حديث عظيم جليل القدر. تعلم فإن المرأة لا يولد عالم، يعني فيش إنسان يولد عالم، وإنما يصير عالما بتعلم العلم، وكذلك الحلم، وكذلك غيرها من الفضائل، إن الإنسان يدرب نفسه على ذلك. إذا أراد العلم فعليه أن يتعلم، إذا أراد الحلم يتحلم، يعني يدرب نفسه، يعود نفسه على الحلم. وكذا في كل فضيلة يريد أن يتلبس بها، وفي كل فضيلة يريد أن تكون فيه، يبقى يجتهد مع نفسه في هذه الفضيلة، يدرب نفسه، يعود نفسه، يتخلق بهذه الفضيلة حتى تكون له صفة ملازمة له. يعني ممكن الإنسان ما يكونش حليم، بل يكون عصبي جدا، مش معناها ان دي نهاية الحياة وان هو كده خلاص مش ممكن يتصف بهذه الصفة، لا، يتخلق بها، يجتهد في كم من صفات لم تكن في الإنسان، وكم من أمور لم يكن الإنسان يعرفها ولا يعلمها، لكن مع مجاهدته لنفسه فيها، مع اجتهاده أن يتعود عليها، مع الملازمة والمداومة، وأن الإنسان يكون حريص جدا أن يتخلق بهذه الصفة، صار الإنسان متلبس بهذه الصفات ومتخلق بهذه الصفات. أنت بتجد مثلا العامل لما بيلتحق بشركة أو بمصنع أو بأي شغلان، ممكن الشغلان دي ما يكونش موجود فيها، بل ربما أحيانا لا يعرف عنها شيء، لكن مع المداومة، مع المجاهدة، مع أنه دايما بيحاول يعلم نفسه، مع أنه عايز ينجح في المكان ده، فبتجد أنه هو يحسن ما لم يكن يحسنه قبل ذلك. كذلك الأخلاق، إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. وروي: اطلبوا العلم، واطلبوا مع العلم السكينة، واطلبوا مع العلم السكينة والحلم، لينوا لمن تعلمون ولمن تعلمون منه، ولا تكونوا من جبابرة العلماء فيغلب جهلكم حلمكم. هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف، لكنه من المعاني الطيبة، يعني هو لا يصح حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كل جملة منه لها شواهد وهي أشبه بالحكم. اطلبوا العلم، واطلبوا مع العلم السكينة والحلم، ولينوا لمن تعلمون ولمن تعلمون منه. الإنسان يكون هين لين سهل مع الذي يتعلم منه ومع الذي يعلمه، يعني ما ينفعش وانت بتعلم انسان تكون شديد عليه، غليظ او جاف او حديد، لا، الانسان هذا الذي يتعلم يحتاج الى الرفق ويحتاج الى اللين. وكذلك لمن تتعلم منه يحتاج الى ان تلطفه ولان تكون لينا معه، لان الانسان لو كان يعني في نوع من الكبر او الشدة او العنف يصعب جدا عليه انه هو يتعلم. ولذلك قيل: اثنان او صنفان يعني من الناس لا يتعلمون، في نوعين من الناس مش ممكن يتعلموا ابدا، المتكبر والمستحي. المستحي والمتكبر لا يتعلمان، لأن المستحي دائما، وهذا حياء مذموم في الحقيقة، ليس حياء شرعي سليم، لأنه يستحي أنه يسأل، يستحي أنه يجلس في مجلس العلم، يستحي، فده مش ممكن يتعلم، هيتعلم إمتى؟ وكذلك المتكبر، شاف أنه أحسن من اللي بيتعلم منه، شاف أنه أحسن من فلان أو علان، أو شاف أنه إزاي يجلس في مجلس العلم اللي فيه فلان وعلان، وشاف أن ليه مقام يعني أحسن من غيره، فهذا المستكبر والمستحي لا يتعلم، لا يتعلماني أبدا. ولا تكونوا من جبابرة العلماء فيغلب جهلكم حلمكم. وقال صلى الله عليه وسلم لأشج عبد قيس: إن فيك خلقين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناه. الخلقين دول النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لأشج عبد القيس أن هذين الخلقين يحبهما الله تبارك وتعالى ويحبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحلم والأناه. العجلة ليست من الأخلاق الحسنة، والعجلة مذمومة إلا في طاعة الله عز وجل، يعني مذموم الإنسان يكون متعجل، ما بيفكرش في أي موضوع أو في أي قرار يتخذه أو في أي موقف قدامه، بيعتقد قرار كده سريعا لا يفكر فيه. الحاجة الوحيدة اللي العجلة فيها مستحبة مستحسنة في طاعة الله عز وجل، أذن المؤذن لا تعجل للذهاب للصلاة. هنا ما فيش بقى ان انت تقعد تفكر او المسألة تبقى بالراحة لحد ما تضيع عليك تكبيرة الإحرام او تضيع عليك الصلاة، العجلة في مثل هذا محمودة. وشتم رجل ابن عباس رضي الله عنهما فلما قضى مقالته فقال: يا عكرمة، عكرمة لو تلميذه، انظر هل للرجل حاجة فنقضيها؟ فنكس الرجل رأسه واستحيا. خل واحد بيشتم ابن عباس، اولا شوف مكانة ابن عباس اولا، وبعدين هذا رجل سبه وشتمه ومع ذلك قابل هذه الإساءة بالإحسان، وهذا خلق عالي رفيع جدا. والحقيقة أن من الأمور التي يتعلم بها الإنسان ويتأدب بها ويؤدب بها غيره الإحسان لمن أساء إليك، احنا اتكلمنا في الكلام ده قبل كده. فكان رد الفعل الطبيعي لهذا الرجل أنه يستحي، نكس رأسه واستحيا. وأسمع رجل معاوية كلاما شديدا، اشتد على معاوية في الكلام، فقيل له: لو عاقبته؟ فقال: إني لأستحي أن يضيق حلمي عن ذنب أحد من رعيتي. وكان معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه كان من أحلم الناس رضي الله عنه، فقالوا له يعني عقبه، ده تجرأ، ومعاوية أمير المؤمنين، كيف لهذا الرجل أن يتجرأ على أمير المؤمنين؟ فأنزل به العقوبة. فقال: إني لأستحي أن يضيق حلمي عن ذنب أحد من رعيتي. وقسم معاوية ابن أبي سفيان نطعا، النطع هو البساط من الجلد، فبعث منها إلى شيخ من أهل دمشق فلم يعجبه، الرجل ده ما عجبوش اللي معاوية بعته، فأقسم أو فجعل عليه يمينا أن يضرب رأس معاوية. أقسم الرجل أنه لازم يروح لمعاوية يضربه. فأتى معاوية فأخبره، فقال له معاوية، تخيل بقى واحد رايح حالف بالله أنه لازم يضرب أمير المؤمنين، وأن أمير المؤمنين ده مش رئيس بلد، ده كان حاكم معظم الأرض في الوقت ده. فقال معاوية: أوفي بنذرك وارفق بي يا شيخ، يعني بالراحة عليه شوي، اضرب بس إيه، خليك حنان عليه شوي، رضي الله عن الصحابة أجمعين. وجاء غلام لأبي ذر وقد كسر رجل شاة له، يعني غلام لأبي ذر رضي الله عنه كسر رجل الشاة، وجاء لأبي ذر رضي الله عنه فقال: من كسر رجل هذه الشاة؟ قال: أنا فعلته عمدا لأغيظك، يعني أنا عملت كده ومتعمد عندي يعني عشان أغيظك، فتضربني فتأثم. يعني ده غيظ جديد، يعني هو مجرد الفعل ده في حد ذاته شيء غيظ، فبالك بقى ان هو بيقول له لا ده انا عملت، وبيعترف كمان بيقول له انا عايزك تضربني عشان تأثم. فقال ابو ذر رضي الله عنه: لأغيظن من حرضك على غيظي فأعتقه. أنا اللي حرضك على غيظي سأغيظه، اللي حرضك على غيظي اللي هو الشيطان، يعني الشيطان إيه هو اللي وسوس لك تعمل كده، طب أنا أغيظ الشيطان اللي حرضك على كده وأعتق أبو ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه هذا الغلام. وشتم رجل عدي بن حاتم وهو ساكت، فلما فرغ من مقالته قال: إن كان بقي عندك شيء فقل قبل أن يأتي شباب الحي. الرجل عمال يشتم عدي بن حاتم رضي الله عنه وعدي ساكت، فالرجل جاب اللي عنده كله، كلم كل اللي عنده. فعدي بن حاتم رضي الله عنه لو كان قال له: لو كان فاضل عنك، لو لسه في كلام هتقوله تاني خلص بسرعة، عشان لو جه شباب الحي اللي هو اللي هم شباب الحي حي عدي بن حاتم، لو جم هؤلاء الشباب فإنهم إن سمعوك تقول هذا لسيدهم لم يرضوا. كانوا بيقولوا خلص، لأن لو جم مش هيسكتوا بقى، مش هيسكتوا، فخلص شتمتي قبل ما إيه، قبل ما يجوا. رضي الله عن الصحابة أجمعين. ودخل عمر بن عبد العزيز المسجد ليلة في الظلمة، كان الدنيا ظلمة، فمر برجل نائم فعثر به، يعني هو ماشي بيعدي فإيه الكعبل في واحد كان نايم، فرفع رأسه، هذا الرجل رفع رأسه وقال: أمجنون أنت؟ عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين، ويقول: أنت مجنون؟ فقال عمر: لا. أنت مجنون؟ قال: لا مش مجنون. فهم به الحراس، الحراس راحوا بقى عشان يمسكوا ازاي يقول كده أمير المؤمنين. فقال عمر: مه استنم، إنما سألني أمجنون؟ فقلت له: لا. الرجل بيسألني سؤال وأنا جاوبت عليه، خلاص خلص الموضوع. ولقي رجل علي بن الحسين رضي الله عنهما فسبه، فثارت إليه العبيد فقال: مهلا. العبيد بتوع قاموا على هذا الرجل ليوقعوا به، فقال: مهلا. ثم أقبل على الرجل فقال: ما ستر عنك من أمرنا أكثر، لتشتمتني به ده اللي انت تعرفه اللي انت بتقوله ده؟ لا، ما ستر الله عز وجل علي كتير، حاجات كتيرة من عيوبه ذم انت متعرفهاش. ما ستر عنك من أمرنا أكثر، ألك حاجة نعينك عليها؟ فمحتاج لحاجة، محتاج لمساعدة، أي حاجة. فاستحيا الرجل، رجل استحيا ازاي بعد الشتم وكده، مش بس بيحسن ايه بس ده، لا ده بقول له في عيوب كتيره انت ما تعرفهاش موجوده فيه، انت ما تعرفهاش، اللي شتمتني بده حاجه قليله بالنسبه للي فيه، وهذا من تواضعه رحمه الله تعالى. وقال: ألك حاجة؟ فاستحيا الرجل، فألقى عليه علي بن الحسين خميصة كانت عليه وأمر له بألف درهم، فكان الرجل بعد ذلك يقول: أشهد أنك من أولاد الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه من أخلاق الأنبياء. وقال رجل لوهب ابن منبه: إن فلانا شتمك. واحد يعني تعرف في ناس تحب دائما إيه تصلح ما بين الناس وبعضها، فجاي يقول له: فلان ده شتمك. فقال وهب: ما وجد الشيطان بريدا غيرك، يعني الشيطان ما لقاش الا انت يبعتك رسول تبلغني بالشتيمه ديت يعني. وطبعا هذا فيها تقبيح هذا الامر جدا، لان الراجل كده بيحس انه ايه، انه بريد الشيطان، انه رسول الشيطان، فيستحي ان يفعل ذلك مره اخرى. قال: بيان فضيله العفو والرفق. قال: اعلم ان معنى العفو ان تستحق حقا فتسقطه وتؤدي عنه من قصاص او غرامه، وهو غير الحلم والكظم. ان مش مجرد ان انت ايه تكظم ده، لا، ان انت تكظم وتسقط حقك، بل ربما تحسن وتدعو لمن اساء اليك. قال الله تبارك وتعالى: والعافين عن الناس. وقال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد إلا رفعه الله. ما نقصت صدقة من مال، يعني لا تتصور أبدا أنك حين تتصدق سينقص مالك، بل إن صدقة العبد تربي له ماله وتبارك له في ماله. مش شرط تبارك له في ماله ان هو يجيله اكثر مما تصدق، قد يبارك له في المال نفسه، ان الانسان هذا الجزء المتبقي من المال يبارك الله عز وجل فيه يعني ينفق ويبذل الإنسان أكثر مما كان معه من مال، أو أن الله عز وجل يدفع عنه من السوء بأكثر مما تصدق. يعني ممكن الإنسان يتصدق بمال فالله عز وجل يعافيه مثلا من مرض أو من حادثة كان ممكن ينفق فيها أكثر بكثير جدا من المال الذي دفعه صدقة، فيبارك الله عز وجل له في ماله أو يبارك له في صحته، وبركة الطاعة عموما كثيرة جدا. أو أن الله عز وجل يعافيه ويعصمه من سوء قد يكون يدفع هذا الإنسان فيه أموال كثيرة. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، يعني لا تتخيل أنك بعفوك بهذا يعني سيتجرأ الناس عليك أو ما حدش بعد كده هيحترمك أو بعد كده كل واحد ممكن يجي بقى يعمل غير، لأن بعض الناس الشيطان بيوسوس لها كده. لا، ما ازداد عبد بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد إلا رفعه الله. من أسباب الرفعة في الدنيا والآخرة التواضع، لأن الكبر من الأخلاق الذميمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وعن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عقبة بن عامر ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. ودي أخلاق فاضلة جدا، تصل من قطعك، لأن الذي يصل من وصله ليس هذا بواصل للرحم، وإنما هذا مكافئ. يعني الأرحام بتجد أن اللي بيزورك وبيصلك فأنت تزوره وتصله، هذه مكافأة، لأنه زي ما أنت هتقطعه لي طالما بيوصلك. لكن حقيقة صلة الرحم أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. وروي أن مناديا ينادي يوم القيامة ليقم من وقع أجره على الله، فلا يقوم إلا من عفى عمن ظلمه. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل يحب الرفق في الأمر كله. وفي حديث آخر من يحرم الرفق يحرم الخير، من يحرم الرفق يحرم الخير. بعد ذلك بنتكلم بعد ذلك على الحسد والحقد، وده اللي هنتكلم عليه المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.